فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. إذن من تلاوات المساجد كانت هذه التلاوة للقارئ محمد بن سالم عبد الرحمن أم قطيف من ليبيا، واستمعنا إلى هذه التلاوة من سورة الفرقان. وفي السورة الكريمة أنواع من الأدلة على قدرة الله تعالى وعلى وجوب إخلاص العبادة له وعلى الثناء عليه سبحانه بما هو أهله، وهي زاخرة بالآيات التي تدخل الأنس والتسرية والتسلية والتثبيت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اتهمه المشركون بما هو بريء من بما هو بريء منه وسخروا منه ومن دعوته، ووصفوا القرآن بأنه أساطير الأولين، واستنكروا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من البشر، كما تحدثت السورة الكريمة عن الشبهات التي أثارها المشركون حول النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، مع الرد عليها ردا يبطلها ويزهقها ويسلي النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه منهم، ويزيد المؤمنين إيمانا على إيمانهم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله من جديد أيها الكرام، ولازلنا نتواصل معكم في حلقة البرنامج اليومي مع القرآن إلى محطتنا الثانية، وهي فقرة صغار القراء. هنا قراءة للناشئ أحمد أشرف علي وهبة، قارئ وهبه الله صوتا حسنا ومهارة عالية في قراءة القرآن الكريم. نقدم له هذه التلاوة من مطلع سورة الرحمن. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان والنجم والشجر يسجدان والسماء والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إذن استمعنا وإياكم أيها الكرام إلى هذه التلاوة للقارئ الناشئ أحمد أشرف علي وهبة، وقد استمعنا إلى هذه التلاوة من مطلع سورة الرحمن، وفي الآيات بيان أن الله تعالى متصف بالرحمة، وهذه نعمة ظاهرة، وأثار رحمته بادية، ولقد أخذ القرآن الكريم في تعدادها وقدم مصدر الدين وأساس الهداية ومنبع النور ألا وهو القرآن، ثم أتبعه بذكر الإنسان وخلقه ليعلم أنه إنما خلقه للعبادة والدين، ثم ذكر ما يتميز به عن سائر الخلق، وهو البيان الصريح والمنطق الفصيح المعرب عما في الضمير المبين لأثار القرآن الموضح لأغراضه وأسراره، ثم بعد ذلك ذكر بعض نعمه في الأكوان العلوية ثم في الأكوان السفلية. مع القرآن. حياكم الله أيها الكرام مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، نتواصل معكم في هذه الحلقة وإلى المحطة الثالثة وهي القراء العاجم، حيث نقدم فيها قراءة للقارئ حاجي مجوم بحاجي، قارئ تنزاني متقن للقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتجويدا. نقدم له هذه التلاوة من سورة آل عمران. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام داولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلاً